كل موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة حق، وهذا يسميه العلماء في المجادلة والمناظرة يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم بمعنى أنك تردد الشيء بين أمرين لا ثالث لهما مثلا، وتلزم الخصم بأن يقول بأحدهما.